بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واصلي وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسيرتهم فيه. هذه قراءه من سير اعلام النبلاء الامام الذهبي رحمه الله، قال في اسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: وقال عبد بن حميد وغيره: حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا خارجة بن عبد الله بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين أو بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام الترمذي في كتاب مناقب وصححه الأكبر في سنة الترمذي. وروي نحو هذا الحديث عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقال مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الدين بعمر. وقال عبد العزيز الأوسي: حدثنا الماجشون ابن أبي سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. حديث صحيح، وقد أخرجه ابن ماجه في باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الألباني في تسنيد ابن ماجه صحيح دون قوله خاص. قال إسماعيل بن أبي خالد: حدثنا قيس قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، والحديث أخرجه البخاري. وقال أحمد في مسنده: أخبرنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا شريح بن عبيد قال عمر: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن، فقلت: هذا والله شاعر كما قرأت قريش. فقرأ: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون الآيات. فوقع في قلب الإسلام كله. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن يعلى الأسلامي عن عبد الله بن المهمل عن أبي الزبير عن جابر قال: كان أول إسلام عمر أن عمر قال: ضرب أختي المخاض ليلى، أخت فاطمة بنت الخطاب، فخرجت من البيت فدخلت في أستار الكعبة في ليلة قرة قبل أن ذلك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الحجر وعليه ثبان فصلى ما شاء الله ثم انصرف. فسمعت شيئا لم أسمع مثله فخرج فاتبعته، فقال: من هذا؟ قلت: عمر. قال: يا عمر، ما تدعوني ليلا ولا نهارا، فخشيت أن يدعو علي، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: يا عمر، أسره. قلت: لا، والذي بعثك بالحق لأعلننه كما علمت الشر. هذا الحديث إسناده ضعيف، أبو الزبير مدلس وأخذ علامة. وقال محمد بن عبيد الله بن المنادي: حدثنا إسحاق بن الأزرق حدثنا القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك قال: خرج عمر رضي الله تعالى عنه متقلدا السيف، فلقيه رجل من بني زهرة فقال له: أين تعمد يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمد. قال: وكيف تعمل في بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدا بنو زهرة؟ نعم، أخوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أراك إلا قد صبأت. قال: أفلا أدلك على العجب؟ إن ختنك وأختك قد صبا وترك أبيه. ختنه اللي هو زوجي وأخته فقط. فمشى عمر فأتاهما وعندهما خطاب يقرؤهم القرآن، وكانوا يقرؤون سورة طه. قال: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما قد صبأتما. فقال له ختنه: يا عمر، إن كان الحق في غير دينك، يعني إيش إذا كان الحق في غير الدين الذي عملت عليها؟ فوتب عليه فوطأه وطأ شديدا. فجاءت أخته لتدفعه عن زوجها فنفحها نفحة بيده فدمع وجهها، فقالت وهي غضبة: وإن كان الحق في غير دينك إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال عمر: أعطوني الكتاب الذي هو عندكم. فأخر وكان عمر يقرأ الكتاب، فقالت أخته إنك رجس أو رجس، وإنه لا يمسه إلا المطهر. صحيح. فقم فاغتسل أو توضأ. فقام فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ طاعة حتى انتهى إلى قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال عمر دلوني على محمد. فلما سمع خباب قول عمر خرج كمختبر عنده، فقال أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصل الدار التي في أصل الصفا. فانطلق عمر حتى أتى الدار وعلى بابها حمزة وطلحة وناس، فقال حمزة هذا عمر إن يرد الله به خيرا يسلم، وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا هين. قال والنبي صلى الله عليه وسلم داخل يوحى إليه، فخرج حتى أتى عمر فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف، فقال ما أنت بمنتهن عمر حتى أنزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن مغيرة. فهذا عمر اللهم أعز الإسلام بعمر. فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله. وقد رواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق وقال فيه زوج أخته سعيد بن عمرو بن زيد بن عمرو. وقال ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر قال إني لعلى سطح فرأيت الناس مجتمعين على رجل وهم يقولون صدأ عمر، فجاء العاص بن وائل عليه قباء ديباج فقال إن كان عمر قد صدأ فما ذلك أنا له جار، أنا مجيره يعني. والعاص بن وائل السامي كان من أشراف قريش، كان يقول إذا غضب له 5000 لا يسألونه فيما غضب. قال فتفرق الناس عنه، قال فعجبت من عزه أخرجه البخاري عن ابن المديني عنه. قال البكائي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر قال لما أسلم عمر قال أي قريش أن قليل الحديث سأل يعني مين في قريش أكثر واحد لما تقول له حديث يدور فيه الدنيا ما يبعد فيه. قيل جميل ابن معمر الجمعة هذا خلاص بس خبروا خبر واتركوا. فغدا علي قال ابن عمر وغدوت أتبع أثره أنا غلام أعقل صغير حتى جاءه فقال أعلمت أني أسلمت؟ يقول لي فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه ما انتظر ما قال له يعني وين أسلمت ما أسلمت كلام يبي يخبي. السلطة أنا موجود بس يعني شهوة ومناعة بس يسمع خبر خاصة الخبر يعني يسوى شيء. يقول فوالله ما رجعه حتى قام يجر داه حتى قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش ألا إن ابن الخطاب قد صدق. قال يقول عمر من خلفه كذب يعني كذب يعني ولكني أسلم ما صار يوم كان يسمى المسلم صار. وساروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قام الشمس على رؤوسه. قال قال وطلح فقعد وقاموا على رأسه يعني صد هري قاتلهم للظهر إلى ما أعيا من القتال. فقعد وقام على رأسه ويقول افعلوا ما بدلا فأحلف بالله أن لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لكم. يقول لو وصلنا 300 في مكة يا طلعكم يا طلعكم. فبينما هو على ذلك إذ أقبل شيخ عليه حلة حجرة وقميص موشى حتى وقف عليه فقال ما شأنكم؟ قالوا صدع عمر. قال فما لنشور الذي رجل اختار نفسي أمره فماذا تريدون؟ أترون بني كعب بن عدي يسلمونه؟ خلوا عنه. قال فوالله لكأنما كانوا ثوب كشطة فقلت لأبي بعد أن هاجر يا أبا أو يا أبتا من الرجل الذي زجر القوم عنك؟ قال العاص بن وائل. العاص بن وائل. وأخرجه ابن حبان من حديث جرير بن حازم عن ابن إسحاق. وقال إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال قال لنا عمر كنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنا في يوم حار بالهاجرة في بعض طريق مكة إذ لقيني رجل فقال عجبا لك يا ابن الخطاب، إنك تزعم أنك وأنك وقد دخل عليك هذا الأمر في بيت. قلت وما ذاك؟ قال أخته قد أسلمت. فرجعت مغضبا حتى قرعت الباب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل والرجلان ممن لا شيء له ضمهما إلى من في يده سعة فينا. إلى من يده إلى من في يده سعة فينالان من فضل طعام. وقد كان ضم إلى زوج أختي رجلين. فلما قرعت الباب قيل من هذا؟ قيل عمر. فتبادروا فاختفوا منه اللي هو خبابها. وقد كانوا يقرؤون صحيفة بين أيديهم تركوها أو نسوها. فقامت أختي تفتح الباب فقلت يا عدوة نفسها أصبأت وضربتها بشيء في يدي على رأسها فسال الدم وبكى. وقالت يا ابن الخطاب ما كنت فاعل فافعل فقد صبأت. يعني تبي تسوي سوي. قال ودخلت على حتى جلست على السرير فنظرت إلى الصحيفة فقلت ما هذا؟ ناولينيها. قالت لست من أهلك، أنت لا تطهر من الجنان. وهذا كتناء من سورة المطهرة. فما زالت بها أو فما زلت بها حتى ناولتنيها ففتحتها فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم. فلما مررت باسم من أسماء الله عز وجل ذعرت منه فألقيت الصحيفة ثم رجعت إلى نفسي فتناولتها فإذا فيها سبح لله ما في السماوات والأرض. فذهرت فقرأت إلى آمنوا بالله ورسوله فقلت أشهد أن لا إله إلا الله. فخرجوا إلي متبادرين وكبروا يوم كانوا مختفين في البيت. وقالوا أبشر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين فقال اللهم أعز دينك بدينك أو أعز دينك بأحب الرجلين إليه إما أبو جهل وإما عمر. ودلوني على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت بأسفل الصفا. فخرجت حتى قرأت الباب فقالوا من؟ قلت ابن الخطاب. وقد علموا شدتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اشترى أحد أن يفتح الباب حتى قال افتحوا له ففتحوا لي. فأخذ رجلين بعضدي حتى أتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلوا عني. ثم أخذ بمجامع قميصي وجذبني إليه ثم قال أسلم يا ابن الخطاب اللهم اهدني. فتشهد فكبر المسلمون تكبيرا سمع بفجاجها وكانوا مستخفين. فلم أشأ أن أرى رجلا يضرب ويضرب إلا رأيته ولا يصيبني من ذلك شيء. فجئت خالي وكان شريفا فقرعت عليه الباب فقال من هذا؟ قلت ابن الخطاب وقد صبأته. قال لا تفعل. ثم دخل وأجاف الباب دوني فقلت ما هذا بشيء؟ فذهبت إلى رجل من عظام قريش فناديته فخرج إلي فقلت مثل مقال لقابل فله يعني انشر الخبر. وقال لي مثل ما قال خالي. فدخل وأجاف الباب دوني فقلت ما هذا بشيء اللي يسكت هذا أبي دور واحد يودي الخبر. فقلت ما هذا بشيء إن المسلمين يضربون وأنا لا أضرب. فقال لي رجل أتحب أن يعلم بإسلامك؟ قلت نعم. قال فإذا جلس الناس في الحجر فأتي فلانا لرجل لم يكن يكتب السر فقل له فيما بينك وبينه إني خطب. هذا هو دين أروح قل له يوصل الخبر. فإنه قل ما يكتب السر. فجئت وقد اجتمع الناس في الحجر فقلت فيما بيني وبينه إني قد صبأ بينه وبينه. قال وقد فعلته؟ قلت نعم. فنادى بأعلى صوته إن ابن الخطاب قد صبأ. فبادروا إلي فما زلت أضربهم ويضربونني واجتمع علي الناس. قال خالي ما هذه الجماعة؟ قيل عمر قد صبأ. فقام على الحجر فأشار بكمه ألا إني قد أجرت النار. فتكشف عنه راح كل واحد راح السبيل. فكنت لا أشاء أن أرى رجلا من المسلمين يضربه ويضرب إلا رأيته فقل هذا بشيء حتى يصيبني ما يصيب المسلمين. يعني أنا خالي في حماية والمسلمين يضربوا لا بد أن أضرب مثل ما بنضرب. فأتيت خالي فقلت جوارك رد عليه. ما في جوار، ما في جوار الله. فما زلت أضرب وأضرب حتى أعز الله الإسلام. ما حد يكون هو له يعني بروح وعزوه. سبب تسميتي عمر بن الخطاب بالفاروق، ويروى عن ابن عباس بإسناد ضعيف قال: سألت عمر لأي شيء سميت الفاروق؟ فقال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام، فخرجت إلى المسجد فأسرع أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسبه، فأخبر حمزة فأخذ قوسه وجاء إلى المسجد إلى حلقة قريش التي فيها أبو جهل، فاتكأ على قوسه مقابل أبي جهل فنظر إليه، فعرف أبو جهل الشر في وجهه، فقال: ما لك يا أبا عمارة؟ كنيت حمزة. فرفع قوسه فضرب به أخذ عليه فقطعه فسالت الدماء، فأصلحت ذلك قريش مخافة الشر، صلحوا منه. قال: ورسول الله سلم مختفي في دار الأرقم من أبي الأرقم المخزوم. فانطلق حمزة فأسلم، وخرجت بعده بثلاثة أيام فإذا فلان المخزومي، فقلت: أرغبت عن دين آبائك واتبعت دين محمد؟ قال: إن فعلت فقد فعلت، فقد فعله من هو أعظم عليك حقا مني. قلت: ومن هو؟ قال: أختك وختمك. فانطلقت فوجدت همهمة، فدخلت فقلت: ما هذا؟ فما زال الكلام بيننا حتى أخذت برأس ختني فضربته وأدميته، فقامت إلي أختي فأخذت برأسي وقالت: قد كان ذلك على رغم أنفك، يعني أسلمنا ربك. فاستحييت حين رأيت الدماء فجلست وقلت: أروني هذا الكتاب. فقالت: إنه لا يمس إلا المطهرون. فقمت فاغتسلت فأخرج إلي الصحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم. قالت: قلت: أسماء طيبة طاهرة، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى قوله: له الأسماء الحسنى. فتعظمت في صدري وقلت: من هذا فرت قريش. فأسلمت وقلت: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فإنه في دار الأرقم. فأتيته فضربت الباب فاستجمع القوم، فقال لهم حمزة: ما لكم؟ قالوا: عمر. قال: وعمر؟ افتحوا له الباب، يعني خلي عمر، فإن أقبل قبلنا منه وإن أدبر فخلنا. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فتشهد عمر، فكبر أهل الدار تكبيرة، سمع أهل المسجد. قلت: يا رسول الله، أردت على الحق؟ قال: بلى. فقلت: ففيما الاختفاء؟ فخرجنا صفين، أنا في أحدهما وحمزة في الآخر، حتى دخلنا المسجد فنظرت قريش إلي وإلى حمزة فأصابتهم كارثة شديدة. فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يومئذ وفرخ بالحق والله. قال الواقدي: حدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن ابن المسيب قال: أسلم عمر بعد 40 رجلا وعشرين، فلما أسلم ظهر الإسلام بمكة. وقال الواقدي: حدثنا معمر عن الزهري أن عمر أسلم بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وبعد 40 أو 42 من رجال ونساء، فلما أسلم أنزل جبريل فقال: يا محمد، استبشر أهل السماء بإسلام عمر. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: كان إسلام عمر بعد خروج من خرج من الصحابة إلى الحبشة. فحدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيع عن أمه ليلى قالت: كان عمر من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج إلى الحبشة جاءني عمر وأنا على بعير نريد أن نتوجه، هذه اللي هي ليلى، هذه اللي ابن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر، يقول كان عمر من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهينا الخروج إلى الحبشة جاءني عمر وأنا على بعير نريد أن نتوجه، فقال: إلى أين يا أم عبد الله؟ فقلت: قد أذيتمونا في ديننا، فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عباية الله. فقال: يا عمر، صاحبكم الله. أول يعني كلمة يقولها يعني كان. ثم ذهب، فجاء زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته، قلت: والله ما شفت عمر كذا، يعني كلمة طيبة هي كثيرة. فأخبرته بما رأيت من رقة عمر رضي الله عنه، فقال: ترجينا مسلم؟ فكان مسلم؟ قلت: نعم. قال فوالله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. قال: إذا أسلم حمار الخطاب هو يسلم، من من بعد ما كان يظن ان هذا يسلم، يعني من شدتي على المسلمين. قال يونس بن اسحاق: المسلمون يومئذ بضع واربعون رجلا واحدى عشر قمرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.